وهي التي فيها الافتراق، وهي التي فيها الشذوذ، وهي التي فيها الجنون، وهي التي فيها الانتحار. الله، اذا العالم مش منطقي، اذا دي هستيريا في العالم ولا لا؟ هستيريا كان اهيد التخبط. لا، الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. حركة هستيريا في الكون، كن مش مستريح، كن مش منسجم مع طموحاته وابتكاره. اما كان يجب على هذا الكون بعقلائه ان يبحثوا عن السبب في هذا، لماذا نسقى كل هذا الشقاء وعندنا هذه الطموحات الابتكارية؟ ليه؟ كان يجب ان يبحثوا. واذا ما كانت البلوى عامة كما قلنا سابقا لا تعم الدول المتخلفة او الدول النامية، بل ايضا في الدول المتقدمة، تبقى المسألة يجب بقى لها بعض. كان يجب ان المفكرين يعملهم مؤتمرات يبحثوا هذه المسألة. فاذا ما كانت المسألة عامة تنتظم كل البلاد متقدمة او متأخرة، وجب ان نبحث عن سبب مشترك. ما نبحث عن سبب قد يوجد عند قوم ولا يوجد عند، لاننا لو بحثنا لقلنا يوجد في البيئة دي ولا يوجد في البيئة دي، لكن ده موجود في كل البيئات ولا لا؟ يبقى لابد ان يوجد القدر المشترك. الارزاق التي توجد في الكون تنقسم قسمين: رزق انتفع به مباشرة، ورزق هو سبب لما انتفع به مباشرة. انا اكل رغيف القرص ده اسمه رزق مباشر، واشرب كوب الماء رزق مباشر، واكتفي بالثوب رزق مباشر، واسكن في البيت رزق مباشر، وانير المصباح ده رزق مباشر. ولكن المال يأتي بالرزق المباشر ولا يغني عن الرزق المباشر. فإذا كان عندي جبل ذهب وأنا جعان، ماذا أصنع به؟ يبقى رجيب العيش أفضل منه ولا لا؟ ده رزق مباشر. إنما الجنيه أو الذهب يجيب لي ده ويجيب لي ده ويجيب لي ده ويجيب لي ده، إنما ما يغنينيش عن ده وده. ويأتي وقت بعد ان صنع الله بالمال ان تأتي به كل شيء، في قال لك ولا يساوي اي شيء. شوف قدر الحرة دي ازاي، عشان اقول المال ده مهوش غاية، لا ينفع ان يكون غاية، بل هو وسيلة. فان فقد وسيلة واصبح غاية يبقى لازم يفسد الكون. يبقى علم فساد الكون ده ايه كله بقى؟ في القدر المشترك اللي هو المال، اللي اصبح ايه؟ اصبح غاية ولم يعد وسيلة.